تحريم الاختصاء. الاختصاء والخصاء الشق على الأنثيين الخصيتين وانتزاعهما. واحد عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان ابن مضعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. والتبتل هو هنا الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا للعبادة. اثنان وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، أي المراد به هنا نكاح المتعة، وهو منسوخ كما سيأتي. ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنهي عن الخصاء نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم.